مساء الخير وأهلا بالمعلمين وحلقة جديدة من كلام معلمين على راديو 90. معكم أحمد يونس من دلوقتي ورجعنا الحمد لله نستأنف في البرنامج من جديد. النهاردة الحلقة هتلاقوا فيها زي ما يقولوا صوتين، في صوت هتلاقوه عادي الصوت اللي هو تمام بتاعي اللي بيبقى منطلق ده البيكو طبعا، وفي جزء اللي هو زي دلوقتي هتلاقي صوتي تعبان فيه شوية. قبل أي حاجة الحمد لله، الحمد لله أنا كويس وأحسن كتير الحمد لله، وربنا لطف بي لطف كبير قوي. اللي ما عرفش احنا في رابع أيام العيد عملت حادثة كبيرة، ودخلت المستشفى وعملت عملية وفضلت في أوضة العمليات فوق الساعتين، وربنا لطف الحمد لله. ربنا لطف لكن في أسباب، أهم سبب من الأسباب دي هو حضراتكم ودعواتكم، سؤالكم عني اللي هو ملوش زي ما بيقولوا كده غرض ولا أي حاجة. في عز ما كنت تعبان وفي عز الأزمة وفي عز ما كانت الدنيا شدة جدا، كنت بدخل على الجروب اللي جامع كل المعلمين، مش كل المعلمين طبعا لان ما شاء الله المعلمين عددهم اكبر من كده بكتير، بس في عدد كبير. كنت بقرأ اللي انتوا بتكتبوه ولسه لحد دلوقتي والله بقرأه. لا تتخيلوا كم الدعم النفسي اللي كان بشوفه لما لاقي بس حد بيقول لي الف سلامة ربنا يطمن عليك. مبدئيا انا عايز كل المعلمين اللي ما انضموش للجروب يبقوا موجودين، علشان الجروب ده عيلة فعلا، على اسم على مسمى. الجروب هو دايما بقول لكم اسمه، كنا دايما بنقول اسمه من باب اللي عايز يتابع والدعاية للبرنامج وخلافه، لكن النهاردة انا بقوله من منطلق تاني خالص، من منطلق ان العيلة دي عيلة عظيمة جدا، العيلة دي واقفة في ظهر بعض جدا، العيلة دي انا شفت بعيني وجربت الحب كده لوجه الله. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس، موجود على فيسبوك، اسمه عيلة أحمد يونس. الجروب فيه فوق 170,000، يعني هو كان دايما بنقول بيقترب من 170,000 لكن هو لا دلوقتي فوق 170,000. اتأكد بس عشان في جروبس كتير بنفس الاسم بس أكيد مش بنفس العدد، يعني أكيد مش بنفس العدد. فأنت بتعمل بحث على فيسبوك، اعمل بحث على عيلة أحمد يونس، اكتبها بالعربي وتأكد الأول هو جروب مقفول، اطلب اعمل طلب انضمام وتأكد انه فيه فوق 170,000. عايز اطمنكم وعايز اقول لكم انا كويس وتمام وزي الفل وكل حاجة تمام، وبعتذر جدا والله لو كنت اقدر الخميس اللي فات ان انا اكون موجود ما كنتش هتأخر، لكن الوضع كان صعب جدا. إن كان عليا عايز أقعد أتكلم معاكو ساعات ونسأل على بعض. ادخلوا دلوقتي على البوست بتاعنا على فيسبوك على صفحة الراديو 90 90، طمنيوني عليكو، أنا عايز أشوف أسميكو وأسلم عليكو. هتلاقوا البوست بتاع صفحة الراديو 90 90 بتاع حلقتنا النهاردة موجود، ادخلوا اكتبوا أسميكو وسلموا عليا وأنا هسلم عليكو، لأن والله العظيم والله العظيم أنتوا وحشيني جدا. لو انتوا مش عارفين قيمتكم ومش عارفين ان انتوا حاجة عظيمة قوي جدا وانتوا حاجة كبيرة جدا في حياتي، لا انا بقول لكم لازم تبقوا عارفين ده. ومش المواقف بس اللي بقول فيها ده، انا بقول ده والله العظيم ليل نهار، وفي اي موقف وفي اي تكريم وفي اي حاجة بمر بيها بقول لولاكم انا ما كنتش. واللي ما يشكرش الناس اللي واقفين في ظهره ودعمينه في الشدة قبل الفرح يبقى ما بشكرش ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله هي أزمة، يعني أنا لسه لحد دلوقتي بتعافى منها يعني الحمد لله، ولكن خلوا بالكم من نفسكم، ربنا يحفظكم وما نشوفش فيكم أي أي أي أي سوء أبدا يا رب. وزي ما قلت لكم حلقة النهاردة هتلاقي فيها جزء صوتي عادي جدا، لأن الجزء ده متسجل من قبل الحادثة، وفي جزء بقى اللي هو بتاع دلوقتي اللي هو أخوكم بعد الحادثة. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة، خالي بعد الكلام الراغي ده ندخل على طول في الصمت. حقيقي تجارب حقيقية. أهلا بكل المستمعين الكرام، وجزء جديد وحلقة جديدة من تجارب حقيقية. وكالعادة لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، بس وانت بتنضم ليه اتأكد انه فيه فوق 172,000 من المعلمين، يعني فوق 170,000 عموما. وانت طالع بقى يعني ممكن تسمع الحلقة دي متأخر شوية فيكون وصل 180,000، لكن أقل من 170,000 ده جروب مش حقيقي. تجارب حقيقية دايما بنقول العهد على الراوي، لا نقدر نجزم بصحتها ولا حتى بنكذبها، احنا بننقلها بعد صياغتها بطريقة أدبية تناسب فكرة الراديو أو الإذاعة. بس في البداية خلونا نقول معلومة صغيرة، الجن موجود ما نقدرش ننكر، مفيش بيت بيخلو من وجود الجن، مفيش إنسان مش موجود معاه قرين، ولازم نتقبل الحقيقة دي سواء أنت من محبي أو من يعني مريدي ومتابعي عالم ما وراء الطبيعة، أو من المقتنعين بالعالم المادي فقط. شئت أم أبيت القرين موجود. أحيانا وجود القرين أو الجن بيبقى بشكل مسالم وعايز زي ما بيقولوا كده في حاله وإحنا في حالنا، ولكن أحيانا ودي حظوظ بيكون شائي شوي، عدواني، مؤذي. والجن المؤذي في البيت بصفة خاصة وفي حياتنا بصفة عامة بيكون ليه سبب، أحيانا يقولوا سحر، أحيانا يقولوا انتقام الجن اللي بيحصل لما الإنسان بيخترق عالمهم، أحيانا لحاجة إحنا ما نعرفش ممكن تكون أزناهم بشكل إحنا ما قصدناهوش. لكن البحث في عالم ما وراء الطبيعة وقراءة كتب السحر والتحضير والصراخ والبكاء والعويل ليلا في الضلمة والوقوف قدام المراية والعياط قالوا لنا من زمان، بعيدا بقى عن أي علوم، قالوا لنا من زمان إن ده غلط. حتى قالوا لنا من زمان ما تصبوش مية سخنة في الحمام لو بتغسلي أو بتستعملي مية أو حاجة، بلاش تروحي بالليل أو تروح بالليل ترمي في الحمام مية سخنة. وهل أقدر أعرف في جن مؤذي عندي في البيت ولا لأ؟ بيقال في علامات لما تكون موجودة أو لاحظتها مطلوب منك ومني إن احنا نحترس وناخد بالنا، لأن ممكن يكون العلامات ممكن خليك فاكر ممكن تكون هي علامات وجوده. يقول لك تحريك الحاجات من مكانها، رمي وتطاير الأطباق، تكسير الأواني ومحدش موجود في المطبخ أو في مكان تواجد الكوبايات أو الأطباق، العبث بشكل دائم في الإنارة مع أنك بتكون متأكد أن مفيش مشكلة في الكهرباء، التلفزيون يشتغل لوحده، فكرة أن الكهرباء ما بتقطعش غير في أوقات أنت بتكون فيها لوحدك، يعني تقريبا الكهرباء بتستنى ان حضرتك تكون لوحدك او حضرتك تكون لوحدك وتقطع. الكهرباء بتقطع في وقت معين مرتبط عندك بطقس ما، يعني مثلا انت متعود تسمع الرعب كل يوم خميس الساعة 12 بالليل، فلازم يصادف ان كل يوم خميس في الوقت اللي بتسمع فيه الرعب الكهرباء تتقطع، وارد يكون في حاجة، اشتعال النار، حرق الممتلكات بسبب او بدون سبب، غالبا بيكون الحريق في الأماكن المغلقة، يعني بتكلم جوه دولاب جوه حاجة مقفولة في نطاق ضيق، حرق ستارة أو سجادة أو ملابس في دولاب، كل ده بنقول لو مفيش سبب من مس كهربي أو خلافه. قفل الأبواب فجأة بدون أي تيار هوا موجود يسببها، ظهور تعابين بشكل كتير، ظهور فيران بشكل كتير، ظهور قطط بشكل كتير وانت مش مربي اي حاجة من ده، سماع اصوات ما بين بكاء ما بين صراخ ما بين انين ما بين ضحك وانت نايم وتصحى على الصوت ده، سماع صوت من اهل البيت وقلناها اكتر من مرة ولكن الشيء بالشيء يذكر، صوت حد بيناديك، ممكن يكون صوت غريب ما تعرفوش وممكن يكون صوت حد تعرفه وممكن يكون صوت حد توفاه الله، سمع صوت خطوات تقيلة أو حاجات بتتجرجر في السقف اللي فوقينا وانت عارف انه فوقينا مفيش حد. كل دي عوارض وشواهد بيقولك اصلا انت مش محتاج تعرفها، لان هي لما بتحصل انت بيقولك بيبقى قلبك مقبوض، انك تصحى من النوم على وجود حد موجود جنبك، انت شايف او عينيك لمحة كيان موجود على الكرسي اللي جنب السرير او على الكنبة اللي قدام السرير او على طرف السرير، شايف حد قاعد. وفي الغالب، في الغالب لو ده كيان من الجن انت ما بتقدرش تقوم تجري، انت كل اللي بتعمله انك بتتخض، قلبك بيدق، بتحاول تقرأ اي حاجة من الاديان، وبعد كده بتنام. ايوه بتنام. لو ده اللي بيحصل معاك فبيبقى ده جن. لكن لو قدرت تتمالك نفسك وتقوم تنور النور او تخرج او خلافه، يقولك لا، ممكن يكون كبير وكبير ولو حاجة كيان اخر من عمار البيت. ما تيجوا ندخل في التجارب. تجربتنا الاولى، مصطفى جمال. مصطفى من قرية من قرى محافظة الدقهلية، بيحكي وبيقول: عندنا في البلد ساقية قديمة، هي ساقية كبيرة مهجورة. سمعت زمان ان فيه فلاح قتل جاره ورمى جثته في الساقية دي، فبقت الساقية مأوى للجن واتسمت باسم ساقية القتيل، والناس بقت بتقول عليها ساقية القتيل حتى مش مركزين معناها ايه. الناس الكبار في القرية عندنا كانوا بيحذرونا واحنا صغيرين ما نروحش هناك او نقرب منها، ولعلمك دايما السوائي عليها الكلام ده. المهم كنت صغير واسمع التحذيرات حوالين ساقية القتيل للمروح منها او القرب منها، وخصوصا بالليل. كنت اقول لنفسي مالها يعني، ما هي زي اي ساقية. بعد محاولات كتيرة مع جدي بدأ يحكي لي قصة ساقية القتيل، وقال لي ان في يوم من الايام من سنين بعيدة حصل خلاف بين اتنين من سكان القرية. وصل الخلاف ما بينهم لحد ما قامت خناقة كبيرة، انتهت ان واحد منهم قتل التاني، وكانت الخناقة جنب الساقية. وبعد كده القاتل رمى جثة القتيل في الساقية علشان يخفيها هناك، بس الناس شمت ريحة الجثة، والشرطة جات وقبضت على القاتل بعد ما طلعوا الجثة. بعد الحادثة البشعة دي الناس بدأت تتشائم تروح عند المكان اللي فيه الساقية، وبدأت تطلع إشاعات عن ظهور واحد شبه الميت عند الساقية، وبالتحديد في الأوقات المتأخرة بالليل، والناس قالت إن ده قرين القتيل. الشهود قالوا إن هم شافوا الميت لابس ملابس سودة وقاعد عند الساقية ومعاه ناس عجوزة لابسة أسود في أسود، وعددهم كبير، منهم اللي بيبقى قاعد على الساقية ومنهم اللي قاعد على الأرض ومنهم اللي واقف. وفي خلال كم شهر كان سكان القرية اللي بيسهروا في الأراضي الوقت متأخر بالليل أو اللي بيمروا من على الأرض القريبة من الساقية بيحكوا عن سماعهم أصوات غريبة طالعة من عند الساقية. مرة يسمعوا طبل، مرة صويت، مرة ناس بتعيط، مرة ناس بتزعق وبتتخانق. ولما زاد الكلام عن ساقية القتيل والحوادث اللي حواليها ما بقاش حد بيعدي من هناك، وخصوصا بالليل بسبب الخوف. بس الغريب في الموضوع وأكتر حاجة مرعبة إن بعض الناس حكوا بعد كده لما القاتل نفسه مات كانوا بيشوفوا حد شبهه برضو عند الساقية، وكأن روح القاتل والمقتول اتقابلوا هناك وبقوا مرتبطين بالمكان ده. ونروح لتجربة هبة رمضان اللي بتقول لنا: بدون مقدمات كده يا يونس، انا مريت بتجربة الجاثوم، انت اتكلمت كتير عنها بس انا ما حكيتش عنها. الموضوع بدأ ان انا صحيت من النوم الساعة حوالي 2:30 بالليل بحاول احرك جسمي مش عارفة، ولقيت سناني عمالة تكتك وتخبط في بعضها، حسيت انها تتكسر بدون سبب. بعد شوية حسيت بلفحة هواء كأن حد بيحرك حاجة جنبي، وسمعت صوت في وداني، صوت مزعج حاد. الصوت كان عالي لا يحتمل، والمزعج فيه انه زي ما يكون ناس بتصدر اصوات كلها مع بعضها في نفس الوقت، وزي ما يكون حد بينفخ بصوت مخيف. فضلت ادعي واستغفر، لقيت الصوت بيعلى، صوت صعب، عارف صوت السنان اللي انت بتشغله في القصص، كان من ضمن الاصوات دي. حسيت ان اللي عامل فيا كده بيحاول يمنعني ان انا استغفر ربنا. اتحملت وقريت قرآن، ومع الوقت حسيت ان في حاجة تانية حضرت ومسكت رجلي من فوق الغطا. انا كنت في قمة الرعب، اقسم لك ان قلبي كان هيقف. حسيت بالحاجة بتتحرك على رجلي، بقنع نفسي ان كل ده وهم من تأثير اللي بيحصل. لكن المرتبة كان زي ما حد بيكون بيمشي عليها جنبي. سمع صوت سوسة المرتبة وهي بتزيق، رعب ما فيش بعده رعب، لحد ما الشيء ده قعد على رجلي. ايوه، معرفتش هيعمل بعد كده ايه، لانه خلاص انا مستنية مصيبة. استقر على رجلي من تحت الركبة شوية، وكان تقيل قوي، والصوت اللي في الودان ما بيسكتش. وفجأة وبدون أي مقدمات، زي ما يكون حد كان ماسك إزازة مية وقام رششها على وشي. اتفزعت، لقيت الفجر بيأذن. قمت نطيت من على السرير، جريت، فتحت باب الحمام وفضلت فاتحاه ومنورة ومش عايز أقفل الباب. غسلت وشي ورجعت نمت تاني، والغريب ان انا نمت بسهولة. شغلت التليفون على القرآن وفضلت مشغلاه لحد ما نمت. في اليوم اللي بعد كده كنت بحكي قدام اختي، قالت لي انها شافت في الحلم ست عجوزة شكلها صعب قوي، وشافتها بتفتح باب قطي وقفلت الباب بعد ما دخلت. عايز اقولك ان انا واختي مرتبطين ببعض قوي قوي قوي جدا في الحياة يعني، فكون انها تشوف حاجة زي كده انا اكد لي ان اللي انا شفته ده كان حاجة فعلا عايزة تأذيني. ما قلت لكش ان اختي بعدها في الحلم اللي شافته بتقول فضلت تتحرك بصعوبة جدا ورجليها تقيلة جدا عشان تدخل تلحقني، لكنها لما دخلت الأوضة لقيتني نايمة. فضلت تصحي فيا مرة واتنين وعشرة كنت نايمة، وبعد كده قامت جايبة كوباية المية اللي على الكومودينو وقامت حتفاني بيها في وشي. تقريبا هو ده نفس الوقت اللي حلمت ان حد خبطني بمية في وشي. ونروح مع بعض لتجربة كريم وليد. كريم بيقول حصل معايا موقف من سنة، وتحديدا فبراير 2022. وقتها كنت بشتغل ممرض وكنت لسه متعين جديد في المستشفى. المهم في يوم وانا في وردية بالليل كنت قاعد وسمعت صوت خطوات في الممر، خطوات بطيئة. الصوت كان واضح ان في حد ماشي وكأنه مش عايز حد يسمعه. بصيت ناحية الممر، شفت بنت صغيرة كانت رايحة ناحية عنبر المرضى، تمشي بالراحة جدا وببطء جدا. ناديت عليها قلت رايحة فين يا حبيبتي، ما ردتش عليا ودخلت العنبر. قمت ودخلت وراها، ملهاش أثر يا يونس. قلت هو أنا تهيألي إنها دخلت عنبر، يمكن دخلت عنبر تاني. دخلت على عنبر تاني، مفيش. اتصلت بالأمن، قلت دي واحدة تايهة من أهلها وسهرانين هنا، وساعات الناس بتستخبى كده في المستشفيات وتسهر، انت فاهم. الأمن قال لي لا طبعا مفيش حد. قلت له في بنت صغيرة كانت بتتمشى في المستشفى، هو في حد من المرضى بنته معاه؟ قال لي لا، بقولك لا. قفلت معاه المكالمة وقمت ادور في العنبر من جديد، ملهاش أثر. رجعت قعدت، وبعد شوية عدى عليا واحد زميلي حكيت له اللي حصل. قال لي يا ابن الشغل بالليل هنا بيخلينا نتخيل حاجات كتير مش موجودة، وحتى لو موجودة هنعمل ايه يعني. قعدنا نرغي مع بعض شوية، سابني وراح يشوف شغله وقال انه هيعدي عليا كمان شوية. استنيت لما نزل وقررت انا كمان اروح اكمل شغلي. قمت عشان انظف المكان واتأكد ان المرضى كويسين، ولو حد محتاج حاجة عملها له. دخلت عنبر المرضى وكان كل شيء عادي وطبيعي، لكن فجأة سمعت نفس خطوات رجلين من الممر بره، سمعت خطوات كتير كأن في أكتر من حد بيمشي. وبعدين بقى ده احنا بالليل، العيانين نايمين، مش هيقوم يعني العيانين يعملوا مسيرة يعني. والخطوات المرة دي بالمناسبة مش بطيئة خالص، دي كانت سريعة. طلعت من العنبر وخرجت بسرعة، لقيت ثلاث بنات واقفين جنب بعض قدام عنبر العناية المركزة وظهرهم ليا. قلت لهم انتوا ايه اللي جايبكوا هنا؟ ما تحركوش يا يونس خالص ولا كأنهم سمعوني. انا قلت في الوقت ده دول مش بني ادمين، وبعد كلام زميلي قلت ايه لا لا كفاية. ولقيت لك جسمي جه فيه رعشة زي الكهرباء وقلبي عمال يدق بسرعة جدا، وزعقت زعقته كان صوتي مرتعش جدا، ما ردوش وتحركوا جري. وفي الوقت اللي اتحركوا فيه جري انا صحيت. ايوه انا كنت نايم، بس عارف انا ما اقدرش اقولك ان اللي شفته ده كان حلم او حقيقة، بس انا جوايا مليون احساس ان اللي شفته ده ما كانش مجرد حلم يا يونس. صديقنا عبد الرحمن شاركنا بتجربة على جروب عيلة أحمد يونس، ويريد تنضموا لي الجروب في فوق 170,000 مشترك على فيسبوك. بيقول مساء الخير يا يونس، أنا من أقدم متابعينك، حرفيا بتابعك من زمان جدا وتأثيرك واضح جدا في حياتي في نواحي تانية مش الرعب بس، في حاجات كتير اتعلمتها حتى القريبين مني بيلاحظوا ده. وأنا بقول كده بقى عشان التجربة اللي مريت بيها صدقني انت نفسك ليك فيها دور بشكل او باخر. الحكاية وما فيها ان انا عملت بحث عن الجن وحاولت اجمع معلومات، وكنت بكتب كل حاجة في اجندة كبيرة، واي معلومة كنت اعرفها كنت بكتبها في الاجندة دي. بس خليني اقولك يا يونس ان خلال الفترة اللي كنت بجمع فيها معلومات عن الجن كنت بشوف سلسلة من الكوابيس، كنت بشوف فيها ان شقتنا فيها جثث ملفوفة في اكفان ومحطوطة في توابيت مفتوحة في الصالون وفي الأوضتين الصغيرة والكبيرة اللي عندنا، والكوابيس فضلت تتكرر. وكنت في الكابوس دايما بسأل أبويا وأمي انتوا ليه جايبين الجثث دي هنا؟ كانوا يجاوبوني ويقولولي اسكت ما تتكلمش، وكان بيبان عليهم ان هم مقهورين ومجبورين على الموضوع ده. كنت أقوم من النوم أحكي لأبويا وأمي على الكابوس ويقولولي يا ابني صلي قبل ما تنام، محدش غيرك بيشوف الكوابيس دي، انت صلاتك يا ابني مش منتظمة. رغم كل ده كنت مصمم برضو على اللي بعمله، لحد ما في يوم الساعة 2 بالليل وانا قاعد بكتب في الاجندة بتاعتي بدون سابق انذار يا يونس وربنا اللي شاهد على كلامي معاك، حسيت بحاجة زي ما يكون بوكس كده لحد قام ضربني في دماغي ضربة شديدة كأنه ايد تقيلة. مش قادر اوصف لك الاحساس، ما بين ان شعر جسمي كله حسيته وقف وترعبت واعصابي سايبه بطريقه مش طبيعيه، وكل ده ممزوج بالم ودوخه من الخبطه والضربه. مش قادر اقوم من مكاني، فين وفين لما قدرت رجليا تفك والدوخه تروح خرجت وسبت كل حاجه زي ما هي وطلعت في الصاله ونمت على الكنبه. تاني يوم على ما فكرت اتجرأ وادخل تاني الاوضه كان الموضوع صعب، وقلت هرمي الاجنده واتخلص من كل اللي مكتوب فيها، يمكن هو ده السبب. مع اني ما اقدرش اوعدك اني فعلا ممكن اقدر اتخلص من الاجندة. في صديق لينا كان كاتب على جروب عيلة أحمد يونس حاجة مش تجربة قد ما هو كاتب حاجة استوقفتني وهشارككم بيها. هو البوست أنا مش لاقيه، فسامحني أن أنا مش لاقي الاسم يعني، فممكن هو يشاركنا ويقول لي أنا صاحب البوست. بيقول أنه جايب كاسيت اللي هو جهاز التسجيل والشرايط بتاعته، وبيسجل الحلقات كلها، وبيقول انه مصمم ان كل التكنولوجي الموجودة ما بين بقى الـ MP3s والويف ويوتيوب وكل الوسائل والابليكيشنز، كل ده هيتلاشى، وبيقول ان احنا هنرجع تدريجيا للحاجات القديمة ونستعمل شرايط الكاسيت. يعني اقدر يعني اقول من كلامه ان نادر فودة صديقنا العزيز اللي احنا بنناشده دلوقتي ونقول له يا ترى يا نادر تراجع بحاجة قريب، ويا ترى في اعمال كتابية قريب ولا ايه، طلع صح من وجهة نظر صديقنا. يعني تيجوا نروح المغرب، وتحية لإخواتنا وحبايبنا في كل البلاد العربية، وكل اللي بعتوا سألوا عليا والله فوق راسي من أي بلد، من بلد الحبيبة مصر، ومن كل البلاد العربية، لأن احنا في الآخر وطن واحد. حفيظة من المغرب بتقول لنا: أنا هحكي تجربة سمعتها، الله أعلم بقى هي حقيقة ولا مجرد قصة متداولة عندنا، هحكيها على كل حال من باب العلم بالشيء وخلاص. عم الكبير كان متجوز قبل أبويا ما يتجوز بسنين كتيرة، وعاش مع مراته حوالي 20 سنة، وهي ماتت الله يرحمها من 4 سنين. بس قبل ما تموت حكيت لي حكاية مش قادر انساها لحد دلوقتي من كتر ما كانت مرعبة. مرات عمي ما كانش عندها غير بنت واحدة، وبتحكي وبتقول ان في الوقت ده هم كانوا ساكنين في بيت قديم، وكان عمي متعود ينزل الصبح الشغل ويرجع اخر اليوم، وكانت مراته تفضل قاعدة مستنيها هي وبنتها لحد ما يرجع. الموضوع بدأ في يوم لما عمي نزل وتأخر بره في الشغل لحد بالليل، فمراته نامت هي وبنتها لوحدهم، وبعد فترة مرات عمي صحيت على باب الأوضة التانية هو بيتفتح، فافتكرت ان عمي رجع من بره، قامت بسرعة فتحت باب أوضتها ونادت عليه لكن ملقتش حد. راحت عند الأوضة التانية اللي جاي من عندها الصوت، شافت اللي خلاها تصرخ بصوت عالي. شافت راجل ضخم البنيان وماسك في ايده سلسلة حديد. خافت منه وجريت على اوضتها وقفلت على نفسها الباب، وفضلت حضنة بنتها ومستنية الراجل ده يكسر الباب ويدخل يأذيهم. فضلت مستنية مستنية مستنية، مفيش حاجة حصلت. طلعت من اوضتها تبص في ايه، ما لقيتش حد. لما عمي رجع البيت حكيت له، قال لها اكيد ده حلم وكنت نايمة. وفي اليوم اللي بعد كده اتكرر الموضوع على فكرة. مرات عمي حكت لعمي وقالت له انها قبل ما تشوف الراجل سمعت صوت السلسلة اللي في ايده، وقالت له شفته وهو بيعدي من الحيطة وكأن مفيش حاجز قدامه، ده مش انسان. بس المرة دي اتشجعت واتكلمت وقالت له انت عايز ايه، ما ردش عليها واختفى. في اليوم اللي بعده عمي قرر ما يروحش شغله ويفضل قاعد في البيت عشان يشوف ايه الموضوع اللي مراته عمالة تحكي عنه، وهو برضو مقتنع انها بتعمل كده عايزاه يبقى موجود في البيت لسبب او اخر. المهم في الليلة دي ظهر نفس الراجل، وقبل ما يتكلم عمي دخل الشيء ده في شرخ في الحيطة واختفى. عمي اترعب رعب اشد من مراته مئات المرات، وتاني يوم راح سأل فقيه وحكى له اللي حصل. قال له حطه في كل باب اوضة في البيت مفتاح، وشغل الرقية الشرعية. وفعلا عمي عمل زي ما الفقيه قال له، والشيء ده ما ظهرش تاني، وشوية وعمي عزل من البيت ده. ولما بيحكولنا الموضوع ده يونس بيحكوه عادي جدا، اللي هو مش أسطورة، لا ده حاجة هم عاشوها وجربوها. توفيق محمود بيحكي ويقول: عايز احكي عن تجربتي، هي حصلت معايا فجأة وبدون مقدمات، بس الناس بيقولوا اني خطيت سحر، وناس تانية قالت ان معمول لي عمل. المهم الموضوع ده بدأ معايا في يوم كنت سهران، وبعدين سمعت اصوات غريبة ما بقتش قادر اميز هي اصوات بني ادمين ولا حيوانات. صحيت ليلتها اكتر من 5 مرات على الاصوات الغريبة دي، وفي كل مرة كنت بقول لنفسي بيتهيألي وارجع انام تاني. بقيت احس ان في حد بيزقني، وأوقات بيكون في حد بيدوس على رقبتي وبيضغط عليها بقوة، وأحيانا أسمع صوت صرخات وحد بيتعذب، كل ده جوه دماغي محدش بيسمعه غيري. بقيت أسمع أصوات أحيانا قهقها عالية جدا، وأصوات تانية بتنادي عليها باسمي، وأصوات بتتكلم وتحذرني وتنذرني. وأتخيل إن في أشخاص بيجروا ورايا أو بيجروا قدامي بسرعة. الحقيقة أنا ما كنتش بشوف منهم غير رجليهم، بيجروا ناحية البلكونة وكأنهم عايزين يعملوا حاجة أنا مش عارف هي إيه. وفي ليلة ما حسيتش بنفسي غير وأنا في الشارع في عز الليل ورجلي متعورة وبتنزف بسبب إزازة دخلت فيها في الشارع. كل ده ما كنتش حاسس بيه، أنا كل اللي فاكره أنا كنت بحاول أوصل للصوت اللي بينادي عليا وبيتوعدني. هتجنن من الصوت، ما بقيتش طايق أسمعه، كنت خلاص على شفا الجنون. بقيت بسهر عشان أستنى أشوف الأشخاص دول عايزين إيه، لكن كالعادة ما كنتش بشوف منهم غير رجليهم وهما بيجروا بس. ومرت الحياة، أشوف وأسمع، يظهروا في كل مكان خيالات سودة أو حاجات بتقع، ده غير الكوابيس المرعبة، دي قصة تانية لوحدها. أبوي قال لي إنه لازم ياخدني للشيخ، شيخ طيب وبيعالج بالقرآن. وبالفعل رحت مع أبويا، الشيخ حط إيده على راسي وكان بيقرأ. أول ما بدأ يقرأ كنت حاسس إن روحي بتتسحب وجسمي بقى ولا كأنه لوح تلج، فقدت الإدراك والإحساس بالمكان والزمان. كنت سامع صوت الشيخ وهو بيقرأ كأنه صدى صوت بعيد جدا، كأنه في مكان وأنا في مكان بعيد تاني عنه خالص. معرفش فضلت على الحال ده قد إيه، لكن لما فقت لقيتني في أوضتي وعلى سريري وأمي وأبويا قاعدين جنب مني. صحيت مرتاح جدا وحسيت إن في جبل تقيل اتشال من على صدري ومن على ظهري. لسه مكملين تجارب حقيقية، ولو عندكم تجربة عايزين تشاركونا بيها على طول ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد لو انت مش منضم للجروب ان الجروب فيه فوق 170,000 مشترك. اي اعداد اقل من كده دي جروبس للأسف مش حقيقية، ويعني بتنتحل شخصية يونس وانا غير مسؤول عنها. صديقة لينا بتحكي وبتشاركنا تجربتها وبتقول أنا كنت ساكنة مع جوزي في بيت عيلته، أهل جوزي كانوا في الدور الأول وأنا وجوزي في الثالث، أما الدور الثاني فمقفول بقاله كتير ومحدش بيدخله. كنت أسأل جوزي عن سبب أن الدور ده ليه مقفول ومفيش حد ساكن فيه أو حتى ما بتأجرهوش ليه، كان بيقول لي أسباب مش مقنعة. المهم فضلت سنتين هناك ومفيش اي حاجة غريبة بتحصل حقيقة، لحد ما ولدت وابني بقى عنده 4 سنين وقدر بقى خلاص بينزل ويطلع لوحده عند بيت جده وجدته. اكتر من مرة وهو نازل وانا معاه الاقيه قوم واقف قدام الشقة المقفولة ويحط ودنه على الباب ويقول لي في ناس جوه يا ماما افتح لهم. بصراحة كنت فاكرة ان ابني بيقول كده خيال طفل، لحد ما لقيت الوضع زاد وبقى بيقول الموضوع ده كتير، وكل ما ننزل يقوم حاطط ودنه على الباب. رحت وقلت لحماتي على اللي حصل، قالت لي بقول لك ايه يا بنتي شغالة قرآن كتير وير ابنك، عملت كده ومنعت ابني من النزول لوحده خالص. بعد مرور كام يوم كنت واقفة في المطبخ عند حماتي وبعدين النور قطع. في الفترة دي الكهرباء كانت بتقطع كتير وانا كنت في الدور الاول، وطلع عجيب اي حاجة نور بيها. كنت لسه بخطي بقى عند الدور التاني لقيت الباب اتفتح واترزع، ولقيت لك كم قطة بيجروا قدامي. صرخت وزعقت وطلعت جاري على فوق، ولما حكيت لجوزي قال لي يعني ايه الباب اتفتح؟ الباب ده مقفول بكذا كالون وكذا قفل، فتح ازاي يعني؟ كان نفسي يا يونس اقولك باقي القصة او باقي الحكاية. انا بعتلك القصة والتجربة دي وانا مش عارف اعمل ايه، انا عندي يقين ان الشقة دي فيها حاجة وان حماية وحماتي وأهل جوزي عموما بما فيهم جوزي الكريم عارفين، وعارفين كويس إن في حاجة. تنصحني بإيه؟ أعمل إيه؟ أنا الفضول مجنني، وابني برضو مصر إن لسه في حاجات بتتكلم وهو طالع نازل. منعت ابني فترة عن إنه ينزل، مش عايز أقولك على المحاكمة اللي اتعملت لي إن أنا بمنع ابني إنه ينزل عند أهل أبوه، فبقيت أضطر طالعة نازلة معاه وأنا مش طايقة بصراحة إن أنا أنزل تحت. هتقولي ما جربتيش تسمعي وتحطي ودنك؟ جربت، جربت كتير لكن ما حصلش حاجة. وبالمناسبة أنا بعد ما حصل موضوع إن الباب اتفتح واتقفل، في حاجة جوايا بتقولي لا الباب ما اتفتحش، الباب في حاجة رزعت وخبطت فيه من جوه، وأنا من الخضة وخلي بالك النور كان مقطوع اتهيألي إنه اتفتح. أنا عايزاك يا يونس تقولي رأيك أعمل إيه، وعايز المعلمين يقولولي برضو رأيهم أعمل إيه. أنا ممكن على فكرة أسهيهم وأجيب نجار ويفتح الباب وأدخل، بس أنا مش عارفة تبعيات الموضوع ده هتبقى بيني وبين جوزي وبين أهل جوزي عاملة إزاي، ومش عارفة تبعياته عليا هتكون عاملة إزاي. أنا شاكة إن هم عاملين مصيبة ولا قاتلين لهم حد، مش عارفة مش عارفة. أنا كل اللي بسأله غير إن أنا بسألك يا يونس تقولي أعمل إيه، والعيلة الكريمة عيلة يونس يقولوا لي أعمل إيه، هو أنتوا متوقعين إن هم قافلين الباب ده ليه؟ ليه؟ يعني إيه اللي ممكن يكون جوه؟ صديقتنا الكريمة صاحبة التجربة الغالية ونورتينا، ويا رب دايما تكوني بألف خير. هو احنا ليه خدنا الموضوع ان هم مانعين ان حد يروح الشقة، ان هم لازم يكون في حد مقتول جوه؟ انا هقولك رأيي والمعلمين هيقولوا رأيهم برضو. هو انت ليه مش حاطة في دماغك ان ممكن يكون في الشقة دي حاجة غالية وحاجة ثمينة جدا وهم شايلينها في الشقة دي ومش عايزينك تشوفيها؟ مش وارد، مش وارد ان كل اللي بيحصل ده ضرب من ضروب التهيؤات؟ ليه محطتيش في بالك النقطة دي، وخصوصا ان اللي بيسمع هو ابنك الصغير؟ انت عارفه لو قلت لي ان انت سمعتي حاجه كنت هقول لك نفكر. حتى الرزعه اللي سمعتيها والباب اتقفل واتفتح راجعه في اخر التجربه بتقولي انا مش متاكده ان الباب اتفتح واتقفل. بصي هقول لك حاجه، الواحد لما بيبقى طالع عماره ويسمع صوت باب بيترزع في الدور اللي تحتيه عادي ممكن يتهيأ له انه جاي من الدور اللي فوقيه مش في الدور اللي هو فيه. حتى انا رايي انك تقفلي الباب وتقفلي السكة دي خالص، وما ندورش على الحاجات وننكش على الحاجات اللي هتجيب مشاكل. مش مشاكل جن وعفاريت خالص، لا انت شايفة ان هم مش حابين انك تعرفي حاجة عن الشقة دي، فليه بتنكشي على الغم؟ ليه بتدوري وتنخوري على اللي يعمل مشاكل بينك وبينهم؟ انت ممكن تكوني شايفة ان هم ممكن يزعلوا او يتكلموا كلمة او حاجة، لكن لا، طالما هم مصرين ومصممين لأسباب هم أدرى بيه انك ما تدخليش ولا تسألي ولا تتكلمي، يبقى لما تحاولي تفتحي او تدخلي او تعرفي ايه اللي جوه ما اعتقدش ان العلاقة بينكو هتبقى كويسة ابدا بعد كده. انت عارفة يعني ايه الاقتراح اللي انت بتقوليه ان انت تجيبي نجار وتكسري الباب وتدخلي؟ انت كده بتخربي بيتك، انت كده بتعملي مصيبة، انت كده بتقتحمي حاجة هم من ملكهم وانت مش من حقك تعملي ده. عايزاني اخدك بقى في الرد التاني في الناحية التانية اللي انت بعت التجربة كلها في الناحية دي. فلنفترض في حاجة جوه، ايه الاستفادة اللي هتستفيديها لما تفتحي لها الباب او تفتحي على نفسك الباب؟ ما هو الباب انت بتفتحيه على نفسك. ايه الضرر اللي انت متخيلة انه ممكن يحصل؟ هل انت متخيلة الموضوع هيعدي؟ اذا كان بتقولي ابنك ومجرد بس انه بيعدي فبيسمع حاجات، صدقيني في ابواب مقفولة من الافضل جدا إنها تفضل مقفولة. ومش رأيي هو أنا الرأي الأخير، أنا رأيي عشان أنت طلبتيه. ادخلوا من فضلك يا أصدقائنا يا عائلة أحمد يونس على جروب عائلة أحمد يونس اللي دايما بقول إنه فيه فوق 170,000 مشترك، واكتبوا لها رأيكم لصديقتنا صاحبة الباب المقفول، يعني حتى اكتبوا في بداية رأيكم إلى صاحبة الباب المقفول وقولوا لها رأيكم، وسيبكم اللي أنا قلته خالص، كل واحد يقول رأيه بمنتهى الحرية وهي موجودة في الجروب وهتدخل وتقرأ الآراء بنفسها. تعالوا نروح لتجربتنا اللي صاحبها بيحكي وبيقول: أنا اسمي ميلاد جورج، متجوز وعندي ابن وحيد اسمه هاني، عايشين في اسكندرية في عمارة مكونة من 8 أدوار، وإحنا ساكنين في الدور قبل الأخير. العمارة فيها أسانسير، وللأسف الأسانسير فيه مشكلة وأوقات كتير بيعطل، وممكن نطلع الشقة على السلالم. العمارة اللي إحنا فيها لسه جديدة ولسه فيها كام دور وشقة محدش سكن فيهم، ومنهم الشقة اللي قدامنا. كانت الأدوار اللي لسه ما سكنتش في العمارة اللمبات بتاعتها محروقة. الموضوع ده مش عامل لي أي مشكلة خالص، لأني كنت مركب لمبة في الدور بتاعي علشان مراتي ما تخافش لما تكون طالعة على السلم، وكمان الشقة اللي قدامنا كانت بتبقى ضلمة جدا لأنها كانت فاضية. الموضوع بدأ لما مراتي بدأت تتصل بيا كل يوم تقريبا وتقول لي هات لمبة للسلم وانت راجع عشان اللمبة اتحرقت. وبقيت تقريبا يا يونس أنا بشتري كل يوم حرفيا لمبة جديدة. الموضوع اتكرر كتير لحد ما حبيت أعرف اللمبة ليه بتتحرق كل يوم، وخصوصا أني بشتري للسلم لمبة غالية من اللي المفروض بتعيش يعني، وبتتحرق بنفس الطريقة. المهم ما عرفتش أوصل للسبب، وبقيت تقريبا كل يوم وأنا راجع أشتري لمبة جديدة، لحد ما في يوم رجعت متأخر وكانت الساعة 12 بالليل. دخلت العمارة واكتشفت أن الأسانسير شغال النهاردة على غير العادة. حمدت ربنا لأني شغال ولأني تعبان جدا وجاي مرهق ومش قادر أطلع السلم. ركبت الأسانسير، وأول لما وصلت للدور بتاعي وفتحت باب الأسانسير اكتشفت أن مش ده الدور بتاعي. ده كان الدور الأخير وكان مختلف، حتى تقسيمة الشقق غير تقسيمة باقي الشقق بتاعت العمارة. دخلت الأسانسير تاني وضغطت على مفتاح الدور بتاعي وتحرك الأسانسير لتحت لحد ما وقف. فتحت الباب وإذا بي أتفاجئ إن الأسانسير تقريبا بيطلع ويرجع ينزل ويطلع ويروح لنفس الدور الأخير. هو مش ما بيتحركش، هو بيتحرك، لكن أنا من تعبي والإجهاد اللي أنا فيه ما ببقاش حاسس هو طالع نازل فعلا ولا إيه اللي بيحصل. خبيش عليك يا يونس أنا خفت. دخلت وضغطت على الدور الأرضي المرة دي ونزل الأسانسير بيا، وكنت المرة دي مركز قوي هل هينزل ويطلع ولا هيعمل إيه، وده اللي حصل فعلا. الأسانسير بعد ما وصل لقيته بيطلع تاني لوحده، وكأن في حد واقف يلعب في الزراير في الأدوار، وكل ما وصل لدور يشدني تاني علشان يطلعني الدور الأخير. وبعدين بقى المرة دي قلت أنا هخرج وأشوف إيه المكان اللي أنا فيه. الدنيا كانت ضلمة، في سنة فضول كده. طلعت التليفون، نورت الكشاف وخرجت من الأسانسير وأنا متوتر جدا. وأول ما خرجت لقيت الأسانسير اتحرك وقام نازل تحت. قلت ما بدهاش أنا هنزل على السلم. لمحت نور خفيف جاي من أوضة، ولمحت خيال عيل صغير بيجري علشان باب الشقة من الشقة كان مفتوح، وسمعت صوت هاني ابني بينادي عليا. صوت هاني أنا مستحيل أغلط فيه. انا طبعا حط نفسك مكاني، اب سمع ابنه بينادي عليه لو من جوه الجحيم هيدخله. دخلت فضلت ادور على ابني، مفيش اثر ليه. بدأت احس ان في حاجة غريبة هي اللي كانت ورا ده. اقولكش يا يونس، جريت وخرجت نزلت على السلالم جري لحد ما وصلت الشقة. ولما وصلت كل حاجة كانت هادية، كل حاجة كانت هادية، والموضوع ما تكررش تاني، وانا بطلت اركب الاسانسير اصلا، سواء شغال بقى ولا مش شغال أنا مصيبتي كانت في الدور الأخير، صديقي ميلاد جوج نورتنا بتجربتك وانت عملت الصح. بلا أسانسير بلا بتاع يا عم، ربنا يديك الصحة وتطلع السلم. مكملين تجارب حقيقية، وبفكركم ان احنا في تجارب بننزلها على الاكاونت الخاص بيا على تيك توك، والاكاونت هو احمد اندرسكور يونس، وهتلاقيه موثق وعليه علامة التوثيق الزرقاء. بننزل تجارب، اجزاء من تجارب بعضها اتقال قبل كده وبعضها جديد، والاكاونت HMAD اندرسكور يونس YOUNESS. الاكاونت فيه فوق ال 580 الف من المعلمين الجدعان، لو ما انضمتوش ياريت برضو تنضموا ليه وتشرفونا، عشان بينزل عليه حاجات صغيرة كده زي ما يقولوا كبسولات مرعبة جميلة يعني. ونروح لتجربة محمد صابر. محمد صابر بيقول: التجربة اللي بحكيها لكم ممكن تكون غريبة، بس هحكيها لكم ولكم الحكم. من حوالي كام سنة كنت شغال في معمل تحاليل طبية، وفي يوم كنت شفت بالليل وكنت لوحدي، دخل راجل عجوز لابس بلط اسود وتحتي جلابية، وكان عاوز يعمل تحليل سكر ومعاه ابنه. سحبت العينة منه ومشي. بعد حوالي شهرين جه نفس الراجل وكان لوحده، وقلت له: اسمك ايه يا حاج؟ الراجل اتعصب وقام قايل لي: انا قلت لك اسمي المرة اللي فاتت، انت لحقت تنسى؟ بصيت له قلت له: معلش انا اسف، معلش سامحني. رد فعله مبالغ فيه، وانا مطالب ان انا فاهمين احط بقي وما اتكلمش. مشي ورفض يحلل ورفض يخلينا اسحب له العينه. انا فضلت اضحك على الموقف، لان الواحد ياما بيعدي عليه مواقف غريبه. ورجعت البيت ونزلت من الشغل يعني، وقمت داخل على الفيسبوك وكعدت كده بحب اكتب زي اليوميات، وكتبت الموقف اللي حصل ونسيت عادي زي اي حاجه. تمر سنه بالتمام والكمال، وفي نفس اليوم يتكرر الموقف بتفاصيله، وكأن الراجل ظبط نفسه، ونفس الراجل يمشي وهو بيزعق، ومفيش مرة الراجل ده عمل تحليل خالص. ولقى الفيسبوك جايب لي ذكريات نفس اليوم نفس اللي حصل، لدرجة ان استغربت جدا من الموقف. لحد ما في يوم جه ابنه وحكيت له الموقف وسألته عن ابوه اللي بقاله فترة ما جاش يحلل، قام قايل لي: هو مين؟ قلت له: ابوك. قال لي: بابا الله يرحمه ده ميت من سنتين. هو مين اللي ميت؟ بابا الله يرحمه. ومن يومها يا يونس ما شفتوش تاني ولا جيت خانق، والسنتين اللي هو كان مفروض انه ميت فيهم دول، يعني هو صحي يعني ولا ايه، كان بيجي عادي، وبطل يجي لما انا عرفت انه مات. ونروح لتجربة إيناس عمارة. إيناس بتحكي وبتقول لنا: الشارع اللي احنا ساكنين فيه كان فيه بيت مهجور وقديم جدا، معظم الشبابيك بتاعته متكسرة، حتى الباب بتاعه كان شبه متكسر هو كمان، والقفل بتاعه كان بايظ. أوقات كتير كنت ألاقي الحاجات مفتوحة بس عادي، وما فيهوش حاجة ممكن تتسرق. المهم في يوم وأنا راجع لقيت ابني الصغير وكان عمره 7 سنين شاور على البيت وقال لي: هو في حد في البيت ده يا ماما؟ قلت له: لا يا حبيبي، البيت ده اصحابه مسافرين، بتسأل ليه؟ اصل في ست بتصوت جوه. ما تخافش يا حبيبي، البيت ما فيهوش حد، صوت جاي من بيت تاني، اي بيت من الجيران. طفل يا يونس عادي وبيقول اي حاجة، ما اكذبش عليك انا كنت حاسة اصلا ان البيت ده والعياذ بالله غريب. كنت لما انزل وامر من قدامه كنت أحس إن في حد أو حاجة بتراقبني، لحد ما في يوم كنت خارجة بشتري شوية طلبات ورجعت بالليل، ولسه بعدي من قصاد عتبة البيت ده لقيت الباب بتاعه اتفتح زي ما يكون حد واقف وراه نص فتحة يبص. وتهيألي، ما اقدرش اقول ان انا متأكدة، اتهيألي ان واحدة كانت واقفة بتبص من ورا الفتحة الصغيرة. مديت يومها وجريت على بيتي، وصلت بسرعة، ولما حكيت لجوزي قال لي البيت ده مقفول من زمان، ويعني وارد يكون فيه بدل الحاجات الغريبة مليون حاجة، ما تركزيش. قلت رايحة الكنبة شوية، راحت عليا نومة. صحيت وتخيلت ان في واحدة لابسة اسود واقفة فوق راسي وعمالة تتنفس وتنهج بصوت عالي. صوتها كان غريب مزعج. ولما رفعت عناية لفوق، حاجة قالت لي ان دي نفس الست اللي كانت بتبص من ورا الباب المتوارب. الغريب اني ما خفتش وما حسيتش بحاجة يعني مرعبة. ربنا اداني القوة. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واستجمع نفسي، وكأني وانا بستعيذ كنت بسحب نفسي من الغرق. عارف لما تكون نايم نوم صعب ومؤلم بايخ وعايز تصحى منه، وتقوم من النوم كأنك تعبان ومجهد ومش عايز تنام تاني لان النوم متعب؟ وده اللي حصل لي. انا صحيت لانه كان كابوس، بس صحيت مجهدة قوي، تعبانة قوي قوي قوي. تطلع ايه؟ معرفش. عايزة ايه برضو؟ معرفش. انا حكيت لك اللي حصل وشاركتكم بيه، والتجربة محمود صادق صديقنا بيحكي وبيقول لنا: انا هحكي موقف حصل لامي زمان. امي قالت لي انها لما كانت صغيرة كانت بتحب العرايس اللعب زي اي عيلة صغيرة في السن ده، لحد ما في يوم وهي ماشية في الزرع عندنا في البلد لقيت عروسة قماش حجمها كبير وشكلها غريب شوية. خدتها البيت عندنا لانها بتحب العرايس، ويام الفقر بقى يونس والغلب وحد يلاقي حاجة دي زي العروسة دي مش هيسيبها عمره. لكن من وقتها بتقول ان الدنيا باظت وحياتها اتقلبت. كانت تسمع صوت حد بيتكلم معاها بالليل في الأوضة، وتسمع صوت حاجة بتحك في الأرض، وتسمع حاجة بتمشي على الأرض. وفي يوم بعد المغرب كانت راجعة من زيارة مع الأهل يعني، وكان الوقت ده في القرية بيكون ضلمة شوية مش زي دلوقتي، وما كانش حد بيخرج زي دلوقتي. كانت ماشية وماسكة في إيد اللي رايحة معايا، فضلت تعيط وتصرخ وتقول انها شايفة حد عمال كل شوية يوطي ويبص في وشها. فاهمين؟ هي ماشية وماسكة في ايد حد كبير، فجأة تلاقي حد من فوق بيظهر لها كده وشه في وشها. وفضل يحصل بدل الحاجة مليون حاجة، لدرجة ان كان هيحصل حريقة وهي واقفة جنب امها في المطبخ. بدأت تحس ان العروسة دي فيها حاجة. جالها الاحساس منين؟ بتقول انها لما كانت بتنام كانت دايما تحلم بيها، وتحلم ان في واحدة ست ماسكة ابرة وعمالة تغرسها في العروسة دي بسرعة يعني شكات ورا بعضها. فلما صحيت وحكت لأمها، أمها قالت لها دي العروسة دي كان معمول بها سحر زي العرايس الورق. قامت أمها رايحة الواحد عنده دراية بأمور الجن، وقال لها العروسة دي اتعمل عليها سحر وفيها جن مؤذي جدا، وكانت مرمية في مكان ما زي تربة أو حاجة، ومعرفش إيه اللي جابها في الزرع، وبنتك يا ولدها هي اللي نصيبها إنها تاخدها، وطلب منها إن العروسة دي ياخدها وهيعالج بنتها بعد كده. الشيخ فعلا حصنها البنت دي اللي هي أمي يعني، وتخلص هو من العروسة. ومش هي مش كده بس، ده كل العرايس اللي كانت في البيت أبوها وأمها اللي هو جدي وجدتي خدوها رموها في الترعة، وقالوا لها مفيش عرايس هتدخل البيت تاني. بحكي لك التجربة دي يا يونس علشان تعرف ان موضوع العرايس ده مش جديد، مش متعلق بقى بفيلم أنابيل والحاجات دي، لأ خالص، ده الموضوع قديم قديم جدا. ايوه انا معاك ان هو قديم اصلا. في عادة معرفش اصولها ايه برضو، الواحد يعني مش ملم، فكرة ان لما حد يجي يرقي حد يقوم عامل العروسة الورق ويجيب الابرة ويفضل يقولك من عين فلان ومن عين علان ومن عين مش عارف ايه ومن عين ترتان، ويقولك العروسة دي يعني بتفيد. انا مش دوري ان اقول ده ايه، لان في الاخر ربنا اللي بيحفظ، ودعوة وصلاة هي اللي تحفظ اي بني ادم. لكن فعلا فكرة العرايس وان هم يعملوا العروسة الورق دي موجودة من زمان جدا جدا. عايز اقولك ان انا كانت بتتعمل لي، جدتي كانت بتعملها لي، وانا كنت ببقى حابب الموضوع ده. ايه بقى ان هم يعملوه موضوع ممتع قدامي وانا بتفرج عليهم، ويقوموا عاملين ايه، اقولك كمان كانت جدتي الله يرحمها تقوم عاملة ده، وتفضل تقوم قصة الورق على شكل عروسة، وتقوم جاية ولما حد من مثلا أمي أو حد تقول لها الواد تعبان ولا مش عارف، تقول لها لا ده محسود هاتين، وتفضل بقى ماسكة العروسة من عين حمادة ومن عين مصطفى ومن عين أحمد ومن عين محمد ومن عين أمه ومن عين أبوه و و و وبعد كده تقوم عاملة إيه، تقوم ولعة في العروسة الورق، هي عروسة ورق منكرسة، وبعد كده تقوم واخده من الهباب بقى واللي هو اثار حرق الورق على صباعها، وتقوم عامله خط على جبيني. ليه ايه معرفش، ولكن مش مثلا كانت امي جدتي هي اللي بتعمل ده بس، لا لا، الناس كلها كانت بتعمل في الاوقات زمان، وفي ناس بتعمل الموضوع ده لحد دلوقتي. معتقدات اصولها ايه، اصولها مصريه قديمه مثلا، معرفش. دايما الحاجات اللي بتبقى زي كده ما بتبقاش جايه من المجهول، بيبقى ليها موروث قديم، سواء بقى يعني اقتناع بيه او عدم اقتناع بيه، هو بس هو موروث وبتتنقله الاجيال. يعني من التجارب اللي وصلت لنا على جروب عيلة أحمد يونس تجربة هناء. هناء بتقول أنا عارفة أن الخناق بين الأزواج شيء عادي جدا، بس الغريب أن الخناق بيني وبين جوزي مستمر وبدون سبب، والأمور بتتطور وتتحول لخناقات كبيرة لدرجة أن الجيران بيسمعوا صوتنا، وبسبب كتر المشاكل جوزي عرض عليا أنه يجيب واحد بيقولوا عليه مبروك يجي يرقي البيت ويطهره من أي حاجة مؤذية. قلت نجرب مش هنخسر حاجة في الوقت يعني اللي كان ايه العلاقه بينا مش سيئه يعني. المهم الراجل ده الله اعلم بيه قال الكلام التقليدي ان في عمل والكلام ده، وبقى يدخل اوض البيت اوضه اوضه ويقول شويه كلام بصوت واطي ويرش ميه في كل ركن، وقبل ما يمشي طلب مبلغ محترم مقابل اللي عمله. انا كنت مفكره انه بقى بتاع ربنا وجاي من غير فلوس. المهم اخد الفلوس اللي طلبها، وبعد لما مشي لاحظت ان الكهرباء بدأت تقطع كتير، واسأل الجيران يقولوا لي الكهرباء ما بتقطعش خالص، مش بتقطع بقى تطول، عارفين رعشات كتير، ومش في لمبة ولا اتنين، ده في كله. ولحد ما في الاخر النور قطع عندنا تماما، والجيران كان النور عندهم سليم. شغلت كشاف التليفون وكبرت دماغي وقعدت عادي، الجو حرر قوي والدنيا كانت شتا، وحسيت بخنقة وصعوبة في التنفس. وبعدين سمعت خبط على باب البيت، قمت اروح افتح مفيش حد. الايام اللي بعد كده حسيت بصداع، صداع شديد، مهما اخد من مسكنات مفيش نتيجه، كنت بحس ان زي ما يكون حد ماسك راسي وبيعصر فيها. ضل اصرخ من الالم واخد مسكنات ومفيش فايده، وصلت ان بقيت اخد حقن مسكنه شديده جدا لان مفعولها اسرع، لكن الألم يا يونس مميت ما يتحملوش بني آدم. كأن الصداع ده انتقام بيحصل مني. وفي يوم صحيت لقيت وشي وارم وكفوف إيديا ورجليا، المنظر بشع. أمي لما شافتني اتخضت وبدأت تعلمني أرقي نفسي وأقرأ على المية إزاي وحصن نفسي إزاي، وقالت لي أقرأ قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل يا أيها الكافرون والإخلاص وآية الكرسي. وفعلا بدأت أعمل ده، وبالوقت ما بقيتش أشوف حاجة، وبقيت أروح لدكاترة ويعالجوني من الورم اللي حصل لي. وبالصدفة كنت بقرأ موضوع على النت، وعرفت إن الدجالين اللي بيدخلوا البيت أحيانا هما اللي بيعملوا السحر لما بيلاقوش حاجة، علشان الناس تروح لهم مرة تانية وتالتة وعشرة، وخلاص يبقوا صيدة وياخدوا منهم فلوس. نصيحة مني يا يونس لكل اللي بيسمع، اوعوا تدخلوا حد غير موثوق فيه البيت عندكم. وانا هاخد من كلامك واقول اوعوا تدخلوا حد غير موثوق وحد غريب البيت عندكم. وحضرتك مش كل اتنين متجوزين هيتخانقوا والخناقات تزيد يبقى معناها ان في عفريت واقف بينهم. انت عايزة تفهميني ان في اتنين متجوزين ما بيتخانقوش والجيران بتسمع صوتهم؟ ما كلنا كده حضرتك، ما كل الناس عايشة كده، يعني يوم كده ويوم كده، والخناقات بتبقى كتير، والجيران بتسمع، ويعني اصواتنا بتبقى جايبة الشوارع اللي ورانا. يعني هو يا جماعة مش اي حاجة تحصل اول جملة نقولها لا معمول لنا حاجة. احنا المفروض نتخطى الموضوع ده بس على قد ما نقدر شوية. احنا لما بنحكي التجارب بنحكي عن حاجات غريبة بتحصل لنا، ظواهر، حاجات غريبة ونبقى مش فاهمين ليه. لكن ان احنا كل ما يحصل موقف بيحصل للناس كلها، اول حاجة لازم نقول معمول، محسود، مسحور، في ايه يا جماعة؟ لا يا جماعة مش بالشكل ده ابدا. مش لدرجة ان حضرتك عشان خناقاتك مع جوزك زادت شوية واتطورت شويتين هتقولي فيه سحر. ده على كده بقى كل المطلقين معمول لهم سحر واعمال السنين. يعني ربنا يحفظك ويحفظ زوجك ويحفظ حياتكم. وما اقدرش اقولك ان مفيش مشاكل مش هتحصل. انت عايزة تفهميني ان بعد ما الراجل ده دخل وظهر عندكم في البيت يعني وعمل كراماته الجميلة ان انتوا المشاكل اتحلت خلاص؟ اتيان العرافين والدجالين ده امر جلل وامر عظيم جدا، وبنعمله واحنا مش متخيلين مداه. وكلنا غلطنا وكلنا صدقنا وكلنا مشينا ورا الطرق دي الا بقى من رحم الله. يعني فنصيحتي ليكي اللي بقولها لك واللي انا شايف ان حضرتك ادركت ان الموضوع غلط، بلاش ننسب كل حاجه بتحصل في حياتنا ان وراها كائن خارق. اللي بيعمل المشاكل بين المتجوزين هما الاتنين مش حد تاني. سعاد تجربتها بتقول لنا فيها، فضلت انا وجوزي كام سنه نشتغل بره مصر، ولما رجعنا قررنا نستقر واشترينا بيت في البلد عندنا. كان بيت كبير وليه سطوح واسع، كان فيه اوضه فوق السطوح تقريبا. اصحاب البيت اللي قبلنا كانوا عاملينها زي مخزن للحاجات القديمه، وكانت وجهه نظري نستغل الاوضه دي في اي حاجه. اقترحت على جوزي ان احنا ننظفها ونستغلها في حاجه ليها لازمه، زي مثلا يعني احنا ممكن على فكرة يعني نقفلها ونعملها مثلا صالة ألعاب صغيرة كده على القد. المهم طلعت مع جوزي للأوضة اللي فوق السطوح وبدأنا ننظفها. الأوضة ما كانش فيها نور، فولعنا الكشاف وبعدين نظفنا الأرضية كويس. الحيطان كانت كلها متغطية بورق حيطة لونه أصفر قديم وشكله وحش قوي. مين المجنون اللي يحط ورق حيطة في أوضة فوق السطوح معمولة مخزن؟ جوزي قال لي هينزل يجيب مساحة ويرجع تاني. قلت أنا كمل تنظيف لحد ما يرجع، وبدأت أشيل الورق اللي ما كانش لازق قوي، كان بيتشال بسهولة. لقيت لك تحت الورق إيه؟ مكتوب على الحيطان رسم وكلام معكوس عامل زي كتب السحر والتعاويذ والطلسم اللي أنت بتحكي عنها يا يونس. بدأت أمسح في الكلام، جسمي ترعش، حسيت بحاجة يا يونس زي ما يكون حاجة دخلت جدتي. الكشاف كان هيقع من ايدي قدام عيني، وفركن من الأوضة حسيت بحاجة. مش قادر اقولك ان انا شفت حد، بس حاسة ان في حاجة في المكان ده، حاسة مش شايفة. والرعشة اللي في جسمي مجرد ما بدأت أمسح الحاجات كانت شديدة شديدة قوي. جوزي لما طلع قلت له نزلني نزلني أنا مش قادر أقف. جوزي استغرب وقال لي انت وشك أصفر كده ليه؟ مالك في ايه؟ نزلني اترميت على السرير، وليلتها يونس كمية كوابيس شفتها يا خبر. لما صحيت حكيت له وقلت له انا مش عايز اطلع الأوضة دي تاني، ولا هنعمل حاجة ولا لينا علاقة بيها. ولتجربة ماجد بيقول لنا انا بصفة عامة عندي يقين ان الجن موجود، بس في معظم الاحيان ما بصدقش الكلام اللي بيتقال عنه، لحد ما في يوم حصل موقف خلاني اغير رأيي تماما. انا من زمان كنت دايما بروح عند بيت ناس قرايبنا، البيت مش بعيد عننا وهم كان عندهم ارض وزرع وكده، فكنت دايما ببقى متواجد معاهم ونفضل نتكلم ونضحك ونهزر عادي. وفي يوم الست كبيرة قابلت والدتي بتقول لها ان هما امبارح كانوا نايمين بالليل، وعلى الساعة 3 الفجر سمعوا حد بينادي عليهم من بره وكان بنفس صوتي. هما اتخضوا وقعدوا يقولوا لبعض نفتح ولا منفتحش، لحد ما اجمعوا ان اللي بره ده مش انا وما فتحوش. تاني يوم بقى لما بيقولوا الكلام ده انا حلفت لهم ان انا ما روحتش عندهم، لاني عمري ما هخرج الساعة 3 الفجر من البيت اروح انادي على الناس. فقالوا الحمد لله ان احنا ما فتحناش الباب، وإلا كان حصل اللي حصل. آخر حاجة عاوز أقولها يا يونس، إن في الليلة اللي هما بيحكوا فيها الموقف ده أنا افتكرت إن أنا وأنا نايم بالليل حلمت بإيه؟ حلمت إن أنا واقف في مكان زي زنزانة، وواقف ورا قضبان حديد مسجون، وواقف على باب السجن أو الزنزانة تلات رجالة طوال قوي زي الحرس ولكن جسمهم طويل، وفضلت أقولهم خرجوني خرجوني، ما كانش حد منهم بيرد. فضلت أضرب على قضبان الزنزانة لحد ما فيهم واحد نطق وقال لي مش هتخرج إلا لما هو يرجع. علاقة الحلم بالموقف اللي هم حكوه بالنسبة لي مرعبة، مش فاهمها وخايف منها في نفس الوقت، بس حبيت أشارككم التجربة. وأكيد يا يونس أنتوا ممكن يكون عندكم ربط بين الحلم اللي أنا اتحبست فيه في زنزانة وتلاتة وقفوا قدامي واحد فيهم قال لي مش هتخرج غير لما هو يرجع، وبين اللي حصل واتحكلنا. احب اسمع جدا وجهة نظر عيلة احمد يونس. انا وجهة نظري ان مفيش علاقة، مفيش اي حاجة، ما تشغلش بالك، ما تضايقش نفسك، هو موقف وحصل، هما سمعوا اللي سمعوه وانت شفت كابوس. على فكرة ماشي، انت يوم ما انت كنت بتشوف الكابوس ده انا حلمت ان انا هعمل حادثة في رجلي، هل ده ربط؟ انا ده رأيي، لكن في الاخر انت طالب برضو رأي المعلمين. من فضلكم ادخلوا حالا على جروب عائلة احمد يونس، الجروب اكدوا انه فيه فوق 170,000 مشترك، وقولوا لصديقنا صاحب التجربة هل في علاقة يا ماجد ما بين الكابوس اللي شافه والحاجة اللي حصلت عند الناس، واللي فعلا شايف ان في علاقة يقول، وكلنا هنستفيد من كلامكم. هنختم تجربنا النهاردة بتجربة صاحبتها بتقول لنا انا مترددة من فترة طويلة جدا ابعت تجربة، وبكتبها وامسحها، اكتبها وامسحها. أنا هند من الدقهلية، اللي أحكيه حصل بالفعل ولسه لحد دلوقتي مستمر معايا. رغم إنك يونس لما تقرأ التجربة هتستغرب وممكن تقول عليا ساذجة أو جهلة، مبدئيا العفو أنا ما أقدرش أقول على حد ساذج أو جاهل لأن ده عيب. خلينا نكمل تجربتك يا هند. هند بتكمل وبتقول الموضوع بدأ معايا لما كنت في يوم في الحمام بستحمى، وبعدين سمعت حد بيدخل البيت، كان جوزي بس رجع من الشغل قبل ميعاده. قبل ما اخرج من الحمام عشان اساله ايه اللي رجعه بدري، لقيته بيقول لي البقاء لله هند، ابوك مات. اتصدمت وفضلت الطم وصوت وانا جوه وما حسيتش بنفسي، وخبطت دماغي في الباب وقعت على الارض واغمى عليا في الحمام وما حسيتش بحاجه بعدها. جوزي دخل وخرجني وفضل معايا لحد ما فقت واتملكت اعصابي. رحنا العزا وقضيت كام يوم مع أهلي هناك، وبعد مرور أسبوع والأمور هديت رجعت البيت من تاني حزينة مقهورة على أبويا. كنت واقفة قدام المراية ببص لقيت أختي واقفة ورايا وصورتها ظاهرة في المراية كأنها واقفة ورايا. كنت في حالة صدمة. إيه اللي صدمك يا هند؟ هتسألني؟ اللي صدمني إن أختي ماتت. أختي ميتة. حالي بيتدهور يا يونس. بقيت أفقد الوعي فجأة وأصحى من الليل في عز النوم أنهج ومش قادر أتنفس وأحس إن نفسي بيتقطع أو أعمل حاجات كتير جدا وأنسى. ذاكرتي حرفيا اتمحت وخناقاتي مع جوزي بقت حاجة لا تحتمل. أختي بتظهر لي كتير جدا. تعرف إن احنا كسرنا كل المرايات اللي في البيت؟ جوزي كتر ألف خير وشايف كل ده وساكت. لو حد تاني كان طفش الحقيقة. نصحوه ياخدني للشيخ ورحنا. اكتشفنا انه لا شيخ ولا بتاع، ده راجل دجال. قال اني ممسوسة من الجن بسبب اللي عملته بعد موت ابويا في الحمام. وقال لجوزي حرام عليك، مفيش حد يخلي مراته جوه في الحمام ويقول لها من ورا الباب ابوك مات. وطلب من جوزي طلبات وفلوس، وجوزي جاب الطلبات ودفع. الراجل ده جاب طبق نحاس كبير وغطى الصراصي فيه وصب مية من بره على دماغي. جيت ارفع دماغي لقيته زي ما يكون بيزقني، وفضل يغطى الصراصي في الطبق ويقول كلام بصوت عالي. كنت حاسة ان انا شبه هغرق هموت. بعدها قال لي خلاص، خاف ومشي. روحنا البيت. سامحني يا يونس في اللي هقوله، انا بقيت كويسة، انا اتحسنت. كام يوم ورجعت تاني نفس الاعراض من جديد، بس اتحسنت فترة. وزاد عليا ان بدأت اشوف واحلم بحفرة بتتحفر في البيت عندي وبعدين بدفن فيها. الحفرة دي بيكون فيها اختي وبعدها ابويا، ولاقي ناس بتكتفني وياخدوني عشان يدفنوني معاهم. رجعنا للراجل ده يونس وحكيت له اللي حصل، وقال لي ان اللي عمله ده خوف الجن وافتكر انه هيموت فطفش، لكنه رجع تاني، وان المرة دي في طلبات تانية، وطلب طلبات تانية وفلوس تانية علشان يصرفه عني. وقال لي لازم تلبسي جلابية حمراء وتقعدي في أوضة ضلمة وحدد شوية طلبات. بصراحة يا يونس ما عملتش حاجة من اللي طلبه، ولا هعملها ولا هرجع له. صديقتنا صاحبة التجربة، هو اللي عمله معاكي في الأول عمله عشان تروحي له مرة واثنين وعشر، ولو رحتي له المرة التانية ونفذتي اللي عمله هتروحي له تالت ورابع ومليون عادي جدا. ما هو انت في الآخر انت زبونة. أيوة احنا بالنسبة للدجالين احنا زباين يا جماعة، احنا الصيدة، احنا مصدر الفلوس. ما هو هيكسب منين؟ هي لو في حاجة، لو خلينا نفتح قوسين ونقول لو في حاجة وهو فعلا هيقدر يصرفها، يصرفها وياخد جنيه في المرة، ولا يصرفها ويرتب أموره انها تروح وتيجي وتروح وتيجي وياخد منك كل مرة جنيه وممكن متضاعف؟ هي بالعقل هي. وحتى لو بيعتمد على التنويم المغناطيسي او بالإيحاء او هو خلاص تملك من الضحية وعرف ان الضحية دي بتدفع. ما هو اول زيارة للدجال او الساحر، الساحر بيذاكرني وانا بذاكره. احنا كصيدة او كزباين بنذاكر الدجالين او السحرة او المعالجين عموما ازاي؟ ان احنا نشوف الناس دي بتتقي ربنا، تقيش ربنا، الناس دي فعلا اللي بتعمله ده بيجيب نتيجة ولا لا، الجلسة بيحصل فيها حاجات خارقة ولا لا. لكن هو بيبقى بيذاكر في حاجات تانية خالص، بيذاكر لبسك ولبس الزوج مثلا، جايين بعربية شكلها ايه، الطلبات اللي هيطلبها هتنفذوها ولا هتفصلوا فيها، الفلوس اللي هيطلبها هتدفعوها على طول ولا هتقولوا له هنروح ونجيب ونجمع. ما هو لازم يدرس الزبون. هو انا لما الاقي زبون جاي لي مثلا وانا بشتغل في اي مهنه ولاقي زبون حلو ولقطه وبيدفع، طب ما انا بالنسبه لي ما هو حلو، اخلي الشغل بينا دايم حتى لو مش بالنصب ولا الاحتيال. يعني انا النهارده انا بصلح مثلا موبايلات، اصلح له الموبايل واقول له لو حاجه حصلت عندك في اي موبايل تاني انا تحت امرك، شكرا. هو خلاص هيسوق لي وهيجيب لي كل موبايلات في البيت وموبايلات صحابه وصحاب صحابه، وخلاص بقت يعني افضل دعايه ليا. فحضرتك ضحيه بشكل او باخر للنصاب اللي رحتيله، ولا نفترض انه بيسحر، نفترض انه بيعمل كل حاجه، كل ده علشان حضرتك تدخلي الدايره زي ما ملايين دخلوا دايره الشر بتاع الدجالين. صلي، ادعي، اذكري، كل دين وكل ديانة فيها صلواتها وفيها عباداتها وفيها كل حاجة. احفظي نفسك بقربك من ربنا، ما تزعليش مني، سيطري على انفعالاتك شوية، لان برضو يعني في طاقة تحمل برضو هتبقى في البيت، هو لازم الزوج يتحمل، ده دوره وواجبه، لكن انا برضو كأخ ليكي بنبهك. ولو التجربة بتاعتك زوجك سمعها انا بقول له اختيار التوقيت كان غلط تماما، مفيش يعني ده المفروض تمهد والموضوع واحدة واحدة لكن تدخلها من بره وهي جوه في الحمام تقول لها ابوكي مات، يا راجل يا راجل ما ينفعش.